ما ذكرت. الذين يؤمنون بالغيب وَاِنَّ نعم من عند الله. نعم Thank you. قسم احاسب على انتوا حاجه ليه اسمعوا بقى زي الناس يستر عليك ويعينك يا رب ويزيدك ربنا دينا يا رب دينا يا رب. Thank you. Thank you. No. اللهم لك الحمد والشكر. Oh, الحديث Thank you.